أيها العبد، ألق سمعك وأنت شهيد، يأتيك من الله المزيد. واصغ بسمعك فأنا لست عنك ببعيد. أيها العبد، كنت بتدبيري لك قبل أن تكون لنفسك، فكن لنفسك بألا تكون لها، وتوليت رعايتها قبل ظهورك، وأنا الآن على رعاية لها. أيها العبد، أنا المنفرد بالخلق والتصوير، وأنا المنفرد بالحكم والتدبير. لم تشاركني في خلقي وتصويري، فلا تشاركني في حكمتي وحكمي وتدبيري. أيها العبد، أنا المدبر لملكي وليس لي فيه ظهير، وأنا المنفرد بحكمي ولا أحتاج إلى وزير. أيها العبد، من كان لك بتدبيره قبل الإيجاد فلا تشاركه في المراد، ومن عودك حسن النظر منه إليك فلا تقابله بالعناد. أيها العبد، عودتك حسن النظر مني لك فأعدني إسقاط التدبير منك معي. أشك بعد وجود التجربة، وحيرة بعد وجود البيان، وضلال بعد وضوح الهدى. لقد سلمت لي قيامي بمملكتي وأنت من مملكتي، فلا تنازع ربوبيتي ولا تضادد بتدبيرك مع وجود إلهيتي. أيها العبد، متى أحوجتك إليك حتى تحتال علي؟ متى وكلت شيئا من مملكتي لغيري حتى أكل ذلك إليك؟ متى خاب من كنت له مدبرا؟ ومتى خذل من كنت له ناصرا؟ أيها العبد، إذا أشغلك خدمتي عن طلب قسمتي، وليمنحك حسن الظن بي عن اتهام ربوبيتي. لا ينبغي أن يتهم محسن، ولا أن ينازع مقتدر، ولا أن يضاد قهار، ولا أن يعترض على حكيم، ولا أن وعلى هم مع لطيف خبير. أيها العبد، لقد فاز بالنجح من خرج عن الإرادة معي، لقد ذل من احتال علي، لقد استوجب النصر مني عبد إذا تحرك بي، لقد استمسك بأقوى الأسباب من استمسك بسببي. أيها العبد، نريد منك أن تريدنا ولا تريد معنا، نريد منك أن تختارنا ولا تختار معنا، نرضى لك أن ترضانا ولا ترضى سوانا. كما سلمت لي بتدبيري في أرضي وسمائي وانفرادي فيهما بحكمي وقضائي، سلم وجودك لي فإنك لي، فلا تدبر معي واتخذني وكيلا وثق بي كفيلا، أعطك عطاء جزيلا وأهبك فخرا جليلا. أيها العبد، ويحك إن أجللنا قدرك أن نشغلك بأمر نفسك، فلا تصغر قدرك يا من رفعناه، ولا تذلن بحوالتك على غيرنا. أيها العبد، يا من أعززناه، ويحك أنت أجل عندنا من أن نشغلك بغيرنا. لحضرتي خلقتك وإليها خطبتك، وبجواذب عنايتي إليها جذبتك، فإن اشتغلت بنفسك حجبتك، وإن اتبعت هواها طردتك، وإن خرجت عنها قربتك، وإن توددت إلي بإعراضك عما سوايا أحببتك. أيها العبد، ما آمن بي من نازعني، ولا وحدني من دبر معي، ولا رضي بي من شكى ما أنزلت به إلى غيري، ولا اختارني من اختار معي، ولا رضي ولا امتثل أمري من لم يستسلم لقهري. أيها العبد، لو طلبت التدبير لنفسك لجهلت، فكيف إذا دبرت لها؟ ولو اخترت معي ما أنصفت، فكيف إذا اخترت علي؟ أيها العبد، فيك من الجهل أن تسكن لما في يدك ولا تسكن لما في يدي. أنا أختار لك أن تختارني فتختار علي. أيها العبد، يا مهموما بنفسي، لو ألقيتها إلينا لاسترحت. ويحك، أعباء التدبير لا تحملها إلا أهل الربوبية، وليس بقوي عليها ضعيف البشرية. أيها العبد، ويحك، أنت محمول فلا تكن حاملا، أردنا راحتك فلا تكن متعبا لنفسك. أيها العبد، أمرتك بخدمتي وضمنت لك بقسمتي، وشككت فيما ضمنت، ولم أكتف لك بالضمان حتى أقسمت، ولم أكتف بالقسم حتى مثلت، فخاطبت عبادا يفهمون فقلت: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقد رزقت من غفل عني وعصاني، فكيف لا أرزق من أطاعني ودعاني. أيها العبد، ويحك، الغارس للشجرة ساقيها، والممد للخليقة وباريها. مني كان الإيجاد وعلي دوام الإمداد، مني كان الخلق وعلي دوام الرزق. أدخلك داري وأمنعك إبراري، أن أبرزك لكوني ونمنعك جود عوني. أيها العبد، أن أخرجك إلى وجودي ونمنعك جودي. لك هيأت منتي، وفيك أظهرت رحمتي، وما قنعت بالدنيا حتى ادخرت لك جنتي، وما اكتفيت لك بذلك حتى أتحفتك برؤيتي. إذا كانت هذه أفعالي فكيف تشك في إفضالي؟ تخيرني ولا تختر علي، نوجه قلبك بالصدق إلي، فإن فعلت أريتك غرائب لطفي وبدائع جودي، وأمتع سرك بشهودي. أيها العبد، لقد دارت الطريق لأهل التحقيق، وتبينت معالم الهدى لذوي التوفيق، فبحق سلم إلي الموفقون، وببيان توكل علي المتوكلون. علموا أني خير لهم من أنفسهم، وأن تدبيري لهم أحرى من تدبيرهم لها، فأدعنوا لربوبيتي مستسلمين، فطرحوا أنفسهم بين يدي مفوضين، فعوضت مع عوض ذلك راحة في نفوسهم ونورا ومعرفة في قلوبهم، وتحقيقا بقربي في أسرارهم. هذا في هذه الدار، ولهم عندي إذا قدموا علي أن أجل منصبهم وأعلي محلهم، ولهم علي إذا أدخلتهم داري ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها العبد، الوقت الذي أنت تستقبله لم أطالبك فيه بالخدمة، فلا تطالبني فيه بالقسمة، فإذا كلفتك تكفلت لك، فإذا استخدمتك أطعمتك، وأعلم بأني لا أنساك لو نسيتني، وإني ذكرتك قبل أن تذكرني، لأن رزقي عليك دائم وإن عصيتني. فإذا كنت لك كذلك في إعراضك عني، فكيف ترى أن أكون لك في إقبالك علي؟ أيها العبد، ما قدرتني حق قدري إن لم تستسلم لقهري، ولا رأيت حق بري إن لم تمتثل أمري، فلا تعرض عني، فإنك لا تجد من تستبدله عني، ولا تغتر بغيري، فإن أحدا لا يغنيك عني. أيها العبد، أنا الخالق لك بقدرتي، وأنا الباسط لك منتي، فكما أنه لا خالق لك غيري، فكذلك لا رازق لك غيري. أدخلك أخلق وأحيل على غيري، وأنا المتفضل، أمنع العباد جود خيري، وأنا المنعم، فثق أيها العبد بأني أنا رب العباد، واخرج من مرادك إلي أبلغك عين المراد، واذكر سابق لطفي ولا تنس حق الوداد.